الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: خصال ما اجتمعت فيه في يوم. ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: من أصبح منكم اليوم صائما؟ فقال أبو بكر: أنا. قال: فمن تبع منكم اليوم جنازة؟ فقال أبو بكر: أنا. قال: هل فيكم من عاد مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: هل فيكم من تصدق بصدقة؟ فقال أبو بكر: أنا. قال: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. وهذه نعم الأرض نعم، يعني صارت منقبة لأبي بكر الصديق، فعل كل هذه الأشياء قبل صلاة الفجر، زار وتصدق ومصبح صائم، نعم، وعاد مريض، عشان تعرف أبو بكر سباق الخير والبركة في الوقت. لكن سلم قال: من أصبح منكم اليوم؟ نعم. فضل الله عنه. وهذه الأربعة لم ينقل مثلها لعلي ولا غيره في يوم. لو طبقها الإنسان منكم مثل صوم يوم الاثنين وزور مريض وتصدق ويتبع جنازة، إن شاء الله ينال مثل هذا الأجر. وأول من يدخل الجنة من هذه الأمة. روى أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر: أما إنك يا أبا بكر أول من يدخل الجنة من أمتي. وأهل السنة عندهم أن أهل بدر كلهم في الجنة. أن أهل بدر كلهم في الجنة. أهل بدر. وكذلك أمهات المؤمنين عائشة وغيرها، وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير، هم سادات أهل الجنة بعد الأنبياء. ويدعى من أبوابها كلها. في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أنفق زوجين في سبيل الله دعي من أبواب الجنة. يعني زوجين شيئين اثنين، مثل قلمين، ثوبين، وهكذا. نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أنفق زوجين في سبيل الله دعي من أبواب الجنة يا عبد الله هذا خير. فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الصيام وباب الريان. فقال أبو بكر: ما على هذا الذي يدعى من تلك الأبواب كلها من ضرورة؟ فهل يعني هل فيه مانع؟ نعم شفت. نعم الله. يعني شوف حسن الظن بالله عز وجل. نعم. فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر. ولم يذكر هذا لغير أبي بكر رضي الله عنه. يعني يدعى من جميع أبواب الجنة الثمانية، لم يذكر، لا يعرف لأحد من الصحابة مثل هيدا أبواب الجنة الثمانية. رضي الله عنه. الله أعلم. صلى الله عليه وسلم.